بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبرائيل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. السيئة مع الحسنة، قل كل من عند الله، يعني خلقا وإيجابا وإنشاء. وأما من حيث الكسر والمباشرة فهذا يعود إلى العبد. قال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب ذنبك. قال: فإن قيل فكيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ يعني في الآية الأولى أرجع الأمر كله إليه سبحانه وتعالى، قل كل من عند الله، وفي المقطع الآخر من الآية فمن نفسك أرجع السيئة إلى العبد، أرجع السيئة إلى العبد. قال: قيل قوله كل من عند الله الخصب والجذب والنصر والهزيمة، الخصب وكذلك الجذب والنصر والهزيمة، يعني الحسنات والسيئات، المصائب والنعم، كلها من الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا. قال: كلها من عند الله. وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله، فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي بسبب ما اكتسبتموه من الذنوب والمعاصي. قال: يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس يدل على ذلك، أي أن ذلك أن تلك السيئة إنما هي بتقدير الله وليست من تقدير الإنسان، يدل على ذلك. قال: يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. هذا تفسير ابن عباس، وجاء عن غيره، عن ابن مسعود وأبي، أنهم فسروا هذه الآية هكذا: وأنا كتبتها عليك. إذن ماذا نستفيد من هذا التفسير وأنا كتبتها عليك؟ من يقول ماذا نستفيد؟ الشارح يقول: يدل على ذلك، يدل على أن هذه السيئة وهذه المصيبة من تقدير الله، أن ابن عباس وابن مسعود وأبي فسروا هذه الآية وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فسروها بقولهم وأنا كتبتها عليك. أين الشاهد؟ وكيف نستخرج الشاهد على أن ذلك بتقدير الله وليس هو بخلق الإنسان؟ ها ها ما سمعت. أين نجد هذا؟ وأنا كتبتها عليك، لأن الكتابة من درجات إيش؟ القدر. الكتابة من درجات القدر، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذه المصيبة وهذه السيئة. فليس معنى فمن نفسك أي أن العبد هو الذي قدر وخلق المصيبة، لا، فمن نفسك أي بسبب نفسك. من هنا سببية، من هنا سببية، فمن نفسك أي بسبب نفسك. الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر المصيبة، كل من عند الله، السيئة والحسنة، النعمة والمصيبة، كل من عند الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا وإنشاء. لكن الله سبحانه وتعالى يقدر المصيبة والسيئة بسبب الذنب، بسبب الذنب. فلهذا قال ابن عباس وابن مسعود وأبي: وأنا كتبتها عليك، أي أن الله هو الذي كتب عليك هذه السيئة وهذه المصيبة، بمعنى آخر هو الذي قدرها عليك. وقد جاء عن بعض السلف أنهم فسروا هذه الآية: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: وأنا قدرتها عليك، وأنا قدرتها عليك، كما جاء عن غير واحد من السلف. وأنا كتبتها عليك بمعنى وأنا قدرتها عليك، فعاد الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. وأما أثر ابن عباس فلا يصح، وهكذا ما جاء عن ابن مسعود وأبي لا يصح في سند انقطاع. وبعض أهل الزيغ والضلال كما ذكر القرطبي من جعل هذا من الآية، من جعل هذا التفسير آية، فكان يقرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، يجعلها آية، يجعلها آية. وهذا من فعل أهل الزيغ والضلال، وإلا هذا من قبيل التفسير إن صح عن ابن عباس وابن مسعود وأبي. إذا حاصل هذا الأمر أن الكل من عند الله سبحانه وتعالى، ومعنى أن الكل من الله سبحانه وتعالى أي بتقدير الله وبخلقه وإنشائه، ولكن ذلك يعود إلى العبد بالاكتساب والمباشرة، فالعبد هو الذي يكتسب ويباشر هذه الأمور. فقوله تعالى كل من عند الله، قد تتمسك بهذه الآية من الفرق؟ من يقول كل من عند الله؟ من يتمسك بهذا المقطع؟ الجبرية، الجبرية القدرية، الجبرية الذين يثبتون القدر، والذين يقولون بأن الإنسان لا يفعل، ليس له قدرة ولا مشيئة، يحتجون بمثل ذلك كل من عند الله. لكن قد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يجازي الإنسان بأعماله، كما ذكر هاهنا: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعاقب الإنسان بذنوبه، وأنه يجازي بالسيئات يعني بالمصائب. فهذا رد على الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان ليس له قدرة ولا إرادة، يقال لهم: فكيف الله سبحانه وتعالى يعذب ذلك المسيء وذلك الظالم وذلك العاصي؟ فهذا رد على هؤلاء القدرية الذين يثبتون القدر، أعني الجبرية، الجبرية الجهمية. قال: والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية. هذا هو التفسير الصحيح، أن المراد بالحسنة ليس الطاعة، وإنما الحسنة النعمة، وهكذا السيئة ليس المقصود بها المعصية، ولكن المقصود بها البلية، المصيبة. فهذه المصائب وهذه النعم كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولكنه يصيب بالبلية وبالمصائب بسبب الذنوب والمظالم. قال: والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل: الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وهذا لا يصح، هذا قول ضعيف، وهذا أشبه بقول المعتزلة القدرية كما سيأتي الرد عليهم. قال: وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد، وهذا يدخل في القول الأول أم الثاني؟ الحسنة ما أصابه يوم بدر، يعني هذه النعمة النصر والتأييد، هذا يدخل في ماذا؟ في تفسير الحسنة بالنعمة أو في تفسير الحسنة بالطاعة؟ ها؟ بالنعمة، فيدخل في الأول. وهكذا قولهم: والسيئة ما أصابه يوم أحد، هذا يدخل في ماذا؟ السيئة التي بمعنى البلية أو السيئة التي بمعنى المعصية؟ بمعنى البلية، فالقول الثالث يدخل في الأول، فهو جزء من أجزائه. قال: والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث كما سبق، والقول الأول تفسير الحسنة بالنعمة والسيئة بالبلية شامل لمعنى القول الثالث، لأن القول الثالث إنما هو فرد من أفراد النعم وفرد من أفراد السيئات والمصائب والبلايا. قال: والمعنى الثاني الذي هو أن الحسن بمعنى الطاعة والسيئة بمعنى المعصية. قال: والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل. ما هي سيئة العمل؟ سيئة العمل المعصية، سيئة العمل المعصية، وسيئة الجزاء. وما هي سيئة الجزاء؟ سيئة الجزاء العقوبة، العقوبة. فيقول المصنف: لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، أي من قبل العبد، لأن العبد هو الذي يباشر المعاصي وهو الذي تقع عليه العقوبات. قال: مع أن الجميع مقدر، مع أن الجميع مقدر، والله سبحانه وتعالى هو الخالق والذي قدر هذه الأمور المعاصي وكذلك العقوبات، فهذا كله من الله سبحانه وتعالى. قال: فإن المعصية الثانية، المعصية الثانية التي هي العقوبة، قد تكون عقوبة الأولى، عقوبة الأولى أي المعصية. معنى ذلك أن العبد قد يفعل معصية، قد يفعل معصية ثم يعاقبه الله سبحانه وتعالى بمعصية أخرى، فمعصية تجر إلى معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. فالإنسان قد يكذب، هذه معصية التي تسمى سيئة ماذا؟ العمل، التي تسمى سيئة العمل الأولى. قد يكذب ثم بعد ذلك لا يوفق إلى خير، بل يوفق إلى أعمال أخرى سيئة كالفجور مثلا، فهذا الفجور يعتبر سيئة ماذا؟ ها؟ سيئة الجزاء، يعتبر سيئة الجزاء، بمعنى آخر العقوبة، بمعنى آخر العقوبة. فالمعصية الأولى تجلب المعاصي الأخرى، المعصية الأولى تجلب المعصية المعاصي الأخرى. الإنسان قد يشرب الخمر نسأل الله العافية ثم بعد ذلك يزني، ثم بعد ذلك يزني ويسرق إلى غير ذلك، فالمعصية الأولى شرب الخمر جلبت له المعاصي الأخرى، الزنا والسرقة والقتل إلى غير ذلك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالأمر كذلك. فهذا هو معنى قول الشارح رحمة الله تعالى عليه: لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفس العبد ومن نفس الإنسان، فلا يعني منافاة، فإن الجميع بتقدير الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر المعصية الأولى والمعصية الثانية، بمعنى هو الذي خلقها، لكن من الذي باشرها؟ هو العبد. العبد باشر الأولى، ثم بعد ذلك جازاها الله بعقوبة بأن هيئ له أن يفعل المعاصي الأخرى. قال: فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى، فتكون من سيئات الجزاء، قال مع أنها من سي... قال فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات الأعمال. يعني العقوبة يقال لها سيئة الجزاء مع أنها من سيئات إيش؟ الأعمال. فشرب الخمر هذه سيئة عمل، ثم بعد ذلك أصيب بعقوبة بالقتل، فالقتل تسمى يعني سيئة الجزاء، وهي نفسها تعتبر إيش؟ سيئة إيش؟ سيئة عمل. ولربما القتل يعني قد يجره إلى معصية أخرى، وهكذا تتراكم المعاصي الأخرى بسبب المعصية الأولى، والكل يقال لها سيئة العمل، سيئة العمل. لكن الأولى إذا ذهبنا إلى التفصيل يقال لها سيئة العمل، والمعاصي الأخرى المجلوبة بسبب المعصية الأولى يقال لها سيئات الجزاء. قال: والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى، وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، فإن البر كان جزاء لماذا؟ للصدق، فالصدق طاعة، الصدق طاعة، فإذا الإنسان فعل تلك الطاعة فإنه يجازى بالحسنات، ومن هذه الحسنات الأعمال الصالحة والطاعات، فتكون الطاعات الأخرى جزاء للطاعة الأولى. قال: والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. الشاهد من ذلك أن الكل يعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى تقديرا وخلقا وإيجادا وإنشاء. فهذا رد على أولئك القدرية المعتزلة الذين يريدون أن يفرقوا بين هذا وذا، لكن الكل يعود إلى الله سبحانه وتعالى، سواء فسرنا الحسنة بالطاعة أو فسرناها بالنعمة، وسواء فسرنا السيئة بالبلية أو فسرناها بالمعصية، فالكل من عند الله، وليس كما تقول المعتزلة أن النعم والبلايا من الله، وأما الطاعات والمعاصي فمن الناس. هذا قول ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كل من عند الله. فما فسروا الحسنة وما فسروا السيئة فهو كله من الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا وإنشاء. قال: وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: فمن نفسك، كما هو معلوم مذهب القدرية. القدرية المقصود بهم ها هنا النفاة المعتزلة، النفاة الذين ينفون التقدير، وأن الله سبحانه وتعالى لا تدخل في قدرته ومشيئته وخلقه وإيجاده طاعات ومعاصي العباد، فأفعال العباد إنما هي مخلوقة من الناس ليس من الله سبحانه وتعالى. قال: وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: فمن نفسك، فإنهم يقولون: إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، فهو منه، أي أن العبد هو الذي خلقها وأوجدها وشاءها، لا من الله سبحانه وتعالى. قال: والقرآن قد فرق بينهما، وهم لا يفرقون، ولأن القرآن قد فرق بينهما، يعني كما في الآيات السابقة: ما أصابك من حسنة فمن الله، أضافها إلى الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإذا قالوا الحسنة هي الطاعة والسيئة هي المعصية، هم يقولون هذا كله من العبد، ويستدلون بالجزء الأخير من الآية فمن نفسك، فيقال لهم الآية لا تؤيدكم أبدا، بل الآية تخالفكم، لأن الله سبحانه وتعالى أضاف الحسنة إليه وأضاف السيئة إلى العبد، وأنتم لا تفرقون وتقولون الكل من الله سبحانه وتعالى. قال والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، ولأنه قال تعالى كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. المعتزلة القدرية إنما يقولون الطاعات والمعاصي من المخلوق، وأما البلية وكذلك يعني النعمة يقولون هي من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله قال وهم لا يقولون بذلك في الأعمال، أي لا يقولون في الأعمال في الطاعات والمعاصي لا يقولون هي من الله، ولكن يقولون من الله الجزاء، يعني الحسنة التي بمعنى النعمة والسيئة التي بمعنى البلية، هذه من الله، مع أن القرآن أرجع الكل إلى الله، كل من عند الله. قال وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة، مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة، يعني بمعنى واحد. قال وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه أي النعم من الله، وهذه من نفس الإنسان، وهذه أي السيئات التي هي البلايا والمصائب. قال لأن الحسنة مضافة إلى الله، إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة، لأن الخير يعود إلى الله من كل وجه، الخير يعود إلى الله، والخير كله بيديك، فالخير يعود إلى الله، والنعمة خير، النعمة والحسنة خير، فهي تعود إلى الله سبحانه وتعالى، فأرجعها الله إليه سبحانه وتعالى. قال وأما السيئة يعني البلية فهو إنما يخلقها لحكمة، وإنما أضافها في الآية إلى المخلوق فمن نفسك. قال فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير، وهذا قد سبق معنا. وهذا كالمرض، المرض كما سبق معنا بلية ومصيبة، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، والعبد ينظر إلى المرض بأنه إيش؟ بأنه شر، بأنه شر، لكن الله سبحانه وتعالى خلقه، وأفعاله تعالى كلها خير، لأنها تتبع الحكم ومصالح العباد، ولكن بالنظر إلى العبد ينظر إلى هذه البلية بأنها شر. ولو تفقد العبد ونظر بتأمل إلى المرض وما يجلب له من الخير وما يجلب له من تكفير السيئات والخطايا والمعاصي وما يجلب له من التوبة والإنابة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في حال مرضه، وكذلك ما يجلب له من كراهته للمعاصي والذنوب وكذلك عدم الرجوع إليها، لأنه يكون قريبا إلى الله سبحانه وتعالى، فبهذه المصالح وبهذه المنافع يتيقن العبد أن الله سبحانه وتعالى حين أمرضه إنما كان ذلك خيرا له. قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الاستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك، الشر يعني المحض الخالص، الشيء الذي فيه شر من كل وجه، هذا لا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، إنما الذي يعود إلى الله ذلك الفعل الذي هو في المخلوق شر، والذي إذا عاد إلى خلقه تعالى وإيجاده كان خيرا وكان يتبع المصالح والحكم وفوائد للعباد. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر ليس إليك، أي الشر المحض الخالص، هذا ليس إلى الله لا خلقا ولا إيجادا. قال أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، شر جزئي إضافي ليس بخالص وإنما هو إضافي إلى العبد. قال فأما شر كلي أو شر مطلق، شر مطلق وكلي سواء عاد إلى العبد فهو شر أو عاد إلى الخلق والإيجاد من الله فهو شر، هذا لا يوجد أبدا. قال فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. وإن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم